نرى كثيرا من الشباب يميلون إلى ملاهي الحياة الدنيا مثل الفنانين في الغناء ولاعب كرة القدم، حيث أنهم يفضلونهم على العبادات الدينية، واعتقد أن بعضهم يحبونهم أحب من الصحابة والتابعين، فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ ولكم الصواب ولكم دعاء. سوء الظن بالناس إلى هذا الحد لا ينبغي. سوء الظن بالناس إلى هذا الحد أنهم يحبون أعظم حب الصحابة، هذا ما يقع المسلم، هذا ما يقع المسلم. لكن على كلها في الناس من السفهاء من يحب الفنانين ويحب اللعب أكثر ما يحب الاشتغال بالطاعة التي ليس واجبة عليه، وهذا من الجهل ومن قلة البصيرة، ولأن النفوس لها عادات تحب أن تنفذها من اللعب والمرح وسماع ما قد يروق لها من أغاني أو أشعار. لكن هذا في تفصيل، فإن كانت الأغاني المعروفة التي يستعملها الناس في الحب والعشق ونحو ذلك أو ذكر النساء وحال النساء، هذه لا شك فيها أنها محرمة، وإذا كان معها طبل أو الموسيقى أو معها العود أو معها أنواع من الآلات الملاهي لها محرمة، فجنس الغنى محرم عند أكثر أهل العلم، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث إلا عن سبيل الله. قال أكثر العلماء: إنه الغنى، وإذا كان معه آلات الملاهي صار أكثر تحريما وأشد إثما، حتى حكى غير واحد إجماع العلم على ذلك ابن الصلاح رحمه الله. فالمقصود أن الغنى من حيث هو من له المحرم الذي قال فيه أكثر العلماء إنه مراد في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث. أما الأشعار العربية التي تعرف بلحون العرب، ليس بلحون الغناء، بلحون العرب، هذه ما كان منها طيبا أبيح سماعه، كشعر حسان وشعر عبد الله بن أبي أوفى وابن رواحة وفلان وفلان. المقصود الأشعار التي يقولها العرب بلحون العرب في الجود في الكرم في الشجاعة في الحرب في الصناعة في غير هذا من الوجوه الطيبة، هذه تستمع وفيها فائدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الشعر حكمة. أما الأشعار التي في ذنب الدين أو في مدح معاصي أو الخمور فهذه محرمة كالنفع، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فما كان في سبيل الله وفي طاعة الله من الأشعار العربية والأشعار الأخرى غيرها في مدح الحق والدعوة إلى الحق ونشر الفضيلة فهذه لا بأس بها، وما كان من الأشعار في ذم الحق أو في الدعوة إلى الرذائل أو المسكرات أو الزنا والفواحش هذا محرم، سواء كان شعرا عربيا أو نبطيا أو عجميا أو نثرا، كله محرم لأنه يدعو إلى باطل نسأل الله العافية. نعم. وأما كرة القدم عرضاء والعرضات فهذه إن كانت تشغل عن الصلاة أو يظهر فيها عورات منعت، أما إن كانت في وقت لا يظهر فيها عورة ولا تشغل واجب فلا حرج فيها، كأن تكون في وقت الضحى قبل الصلاة في وقت للتدرب على سير الأقدام وقوة البدن وأشبه ذلك، أو حمل السلاح كالسيوف والبنادق والرماح وأشبه ذلك مما يستعمل به في الحرب كالدرق والحراب كما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهده عليه الصلاة والسلام، هذا لا بأس به، وهذا من باب التدرب من باب إعداد القوة، ولكن لا يكون فيها ما حرم الله من الموسيقى والطبول وآلات الملاهي، لا، بل تكون بالسيوف بالرماح بالداق والحراب بأشبه ذلك، والأشعار العربية التي فيها مدح شجاعة مدح كرم مدح قوة وما أشبه ذلك، هذه مقام تفصيل. نعم. ما معنى فنان باللغة يا شيخ؟ من بعضهم يقول معناها حمار. لا هو لا يعرف يعني صاحب الفن اللي عنده معنى فن الغناء أو فن أو فن آخر فن الموسيقى أو فن كذا أو فن كذا، الفنون تختلف، قد يكون فنا محرما وقد يكون فنا جائزا، الفنون التي مما أباح الله فن كيف يصنع كذا كيف يعمل كذا مما أباح الله هذا له حكم، والفنون التي تتعلق بالأغاني المحرمة تتعلق بالأغاني أو بصناعة الآلات الملاهي أو ما أشبه ذلك لها حكمها. فالفنان ما نسمع عنه أنه الذي يتعاطى مسألة الأغاني ويتفنن الأغاني وكيف يلقيها وكيف يشجع عليها، وقد يدخل في ذلك من يكون عنده معرفة بضرب كيف يضرب الآلة عند الغناء كيف يعزف. تم مؤخرا نعم نعم حصيلها المغني اذا مباح. لا مو محرم. يبني مساجد بعض. لا مو محرم. انا نسال الله العافيه. نعم نعم. الكسب المحرم لا يصلح. الكسب المحرم